قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا بعض الإشارات العلمية والكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الأنعام، ونقرأ في هذه السورة الكريمة الآية رقم 13، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فسرت هذه الآية الكريمة في القديم على أنها تشمل جميع الموجودات، له ما سكن في الليل والنهار. ومع تسليمنا بذلك، إلا أننا نرى ومضة الإعجاز العلمي في هذه الإشارة إلى أن العلماء الآن يقسمون الأحياء إلى نصفين رئيسيين حسب عملية السكون، عملية المنام. فهناك كائنات حيوانية لا تنام إلا بالليل، والإنسان كذلك ينام بالليل، وهناك كائنات كالخفاش مثلا لا تنام إلا بالنهار. فالإشارة هنا له ما سكن في الليل والنهار، إشارة فعلا إلى جميع المخلوقات، ولكن فيها ومضة إلى أن من المخلوقات ما يسكن بالليل ومنها ما يسكن بالنهار. وهذه الحقيقة لم تدرك بشمولها إلا في العقود المتأخرة من القرنين 19 و20. ويتمم ذلك إشارة أخرى في نفس الصورة في الآية رقم 38، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذه الآية الكريمة تؤكد على أن الخلق الذي أبدعه ربنا تبارك وتعالى، خاصة في عالم الحيوان، هو أمم أمثال أمة البشر. وهذا يؤكد على أن كل أمة من هذه الأمم خلقت خلقا خاصا، ولا علاقة لها بفكرة التطور العضوي التي نفثها الشيطان في عقول وقلوب كثير من الناس منذ القدم إلى يومنا هذا، من أجل نفي الخلق والتنكر للخالق سبحانه وتعالى. والعلم الآن يؤكد، علم الوراثة، علم الكيمياء الحيوية، علم دراسة الخلية، كل هذه المعارف تؤكد اليوم على أن كل كائن حي خلقه ربنا تبارك وتعالى خلقا خاصا، وأن فكرة التطور العضوي إذا كان المقصود بها هو تدرج عمارة الأرض بمراحل متتالية من الخلق، هذا صحيح، ونحن أولى الناس بقبوله، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى الناس بها. ولكن هذا التدرج الذي جعله ربنا تبارك وتعالى وسيلة من وسائل تمكين الإنسان من التعرف على فروات الأرض، فكل طبقة أو مجموعة من الطبقات لها بقايا من الحياة تميزها عن غيرها من الطبقات، وبذلك يمكن للإنسان أن يتتبع ثروات الأرض بدقة فائقة. وربنا قادر على أن يخلق كل هذه الحياة في أمر واحد بين الكاف والنون، كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن اقتضت الحكمة الإلهية أن يتم الخلق بهذا التدرج عبر فترة زمنية طويلة جدا. فأقدم أثر للحياة على وجه الأرض يعود إلى 3800 مليون سنة، بينما أقدم أثر للإنسان لا يتعدى 40,000 إلى 50,000 سنة فقط. لذلك يريد ربنا تبارك وتعالى أن يؤكد لنا على أن الزمن مهما طال هو بين يعني يدي الرحمن سبحانه وتعالى، مهما عظم هذا الزمن. فنحن نعيش في كون يقدر عمره بحوالي 14,000 من ملايين السنين، وعلى أرض تقدر أعمار الصخور فيها بحوالي 4600 مليون سنة، والأرض من عمر الكون، ولكن صخور الأرض في تجدد مستمر ولذلك تفقد من أعمارها. فيريد الله أن يؤكد لنا على أن الزمن الذي ندركه زمن نسبي، وأن عمر الإنسان بالنسبة للكون الذي يعيش فيه لا يكاد يذكر، وأن هذا التدرج في الخلق له حكمة بالغة مؤداها أن الله تعالى جعل من بقايا هذه الحياة في طبقات الأرض وسيلة من وسائل تمكين الإنسان من تتبع الثروات الأرضية بكفاءة وبدقة عالية. ولكن أعداء الله اندفعوا بهذه الملاحظة الدقيقة إلى ثلاثة استنتاجات خاطئة. أولها يعني نفي الخلق والتنكر للخالق سبحانه وتعالى، وثانيها الافتراض الجدلي بأن عملية عمارة الأرض بمراحل متتالية من الخلق هي عملية عشوائية، والعملية تتجه إلى الكمال والعشوائية لا تعرف الكمال. ثم أخطأوا الخطأ الأكبر بمحاولة ربط الإنسان مع هذه سلسلة من الكائنات الحية من قبله، فقالوا على الإنسان أنه حيوان ناطق أو حيوان اجتماعي، وهذا تنكر لمقامات التكريم التي كرمنا بها ربنا تبارك وتعالى، فقال عز من قائل ولقد كرمنا بني آدم. لذلك أقول هذه الآية تشير إلى أن الله تعالى خالق كل شيء، كما قرر ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر فقال عز من قائل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لذلك نقول أن محاولة استنتاج التشابه في التشريح أو في الشكل الخارجي لبعض الكائنات لربط هذه الكائنات ببعضها البعض، بمعنى أن البسيط هو الذي أعطى المعقد وأن القديم هو الذي أعطى الأحدث، هذه كلها من نزغات الشياطين. والقرآن يقرر على أن الله تعالى هو خالق كل شيء، وفكرة الطور العضوي بدأت تنهار مؤخرا بكثير من البحوث والاكتشافات العلمية، وآخرها اكتشاف هيكل لإنسان كامل في إثيوبيا سموه أردي، وهذا الهيكل يعني بشر كما كل البشر الذين نعرفهم في زماننا حجما وأبعادا للهيكل العظمي، حجم الجمجمة، حجم الأطراف، حجم فقرات العمود الفقري، ومما ينفي تماما أن الإنسان كان له أصل آخر. وربنا تبارك وتعالى يؤكد لنا في آيات كثيرة في محكم كتابه على أن الإنسان خلق خلقا خاصا، فقال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن. وكل محاولات الإنسان لإثبات علاقة الإنسان بالقردة قد باءت كلها بالفشل، وثبت أن هناك محاولات تزوير كثيرة لإثبات هذه الفكرة الساقطة التي وسوس بها الشيطان لكثير من الناس. وهناك جمجمة بقيت في متحف التاريخ الطبيعي في لندن لأكثر من 50 سنة، عبارة عن رأس إنسان وفك قرد، واتضح بعد بقائها 50 سنة على أنها هي الدليل المادي الملموس على أن الإنسان أصله قردا. اتضح أنها مزيفة، زيفها أحد شياطين العلماء للأسف الشديد، وزرعها في قرية اسمها بيلت داون أو منطقة اسمها بيلت داون، وجر مئات من العلماء كانوا في أحد المؤتمرات الدولية إلى هذا المكان الذي ادعى أنه وجد فيه الحلقة الوسطى بين الإنسان والقرد، وجر مئات من العلماء إلى هذه البقعة حتى عثروا على هذه الجمجمة التي زيفها بيديه ودفنها بيديه. واعتبرت هذه الجمجمة المزيفة أو ما يسمى The Pelt Down Man، رجل Pelt Down، أنها الدليل المادي الملموس على أن هناك علاقة بين الإنسان والقرد، وسموها The Lost Link، الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد. وطرح هذا التزييف في حالات كثيرة جدا. لذلك نقول لا يجوز للمسلمين الذين تلقوا هذا الوحي السماوي الصافي وقرأوا مثل هذه الآية القرآنية الكريمة التي نحن بصددها: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لا يجوز لمسلم أن يقع فريسة لهذه الفكرة الضالة المضللة التي غرسها أعداء الله في قلوب الناس، وادعوا أن هذا منهج علمي ومنهج دراسي، ولكن القرآن يؤكد على أن كل أمة من أمم الأحياء الحيوانية هي أمة مستقلة بذاتها تشبه تماما أمة بني الإنسان. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله.